بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك القنوت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال رضي الله عنه: أي بني محدث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، واختار ألا يقنت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تشير إلى أن القنوت في صلاة الفريضة منسوخ، فترجم بهذه الترجمة لكي يذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أن آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام أنه ترك القنوت. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء كما تقدم معنا إلى أن القنوت في صلاة الفجر منسوخ، وهو أصح قولي العلماء، وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وبهذا المذهب قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع، كلهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الفجر، وأنه لم يداوم عليه بعد. وعلى هذا يرد السؤال: هل يستثنى من ذلك النوازل، فيشرع للإمام أن يقنت في حال النوازل؟ وقد تقدمت معنا هذه المسألة، وبينا أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله مشروعية القنوت في حال النوازل، وأنه إذا قنت الإمام وكان المأموم لا يرى القنوت فإنه يقنت وراءه للمتابعة. وأشرنا إلى كلام العلماء رحمهم الله في مسألة اقتداء المأموم بإمامه في حال المخالفة في الفروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المأموم أن يتابع إمامه. هذا الحديث الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله عن هذا الصحابي الجليل، حينما قال له ابنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي نحو من 5 سنين بالكوفة، في هذا تمجيد ومدح، والمدح للغير شرطه أن تؤمن الفتنة. فإذا كان المقصود من المدح شرعيا، وهو أن يذكر الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه، وأن يذكر بفضل الله عز وجل عليه، كأن تقول للإنسان: إن الله علمك وفهمك فعلمني مما علمك الله، كما قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا النوع من المدح مشروع لغرض شرعي، بل حتى مدح الإنسان لنفسه لغرض شرعي مشروع، كما بين الله عن أنبيائه فقال عن نبيه يوسف: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فأثنى على نفسه لغرض شرعي. وقال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي فكان يوسف منهم. فإذا كان المدح لغرض شرعي فلا بأس. ومنه قول أبي العباس سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، كما في صحيح البخاري وغيره. فهذا كله من المدح لغرض شرعي، لأنه يوجب الثقة بالعلم ويوجب الطمأنينة بالقول، ومن كان مستحقا لذلك فقد أعطي حقه. ولكن المدح الذي يقصد منه الكذب والنفاق والتزلف والمبالغة فإنه محظور شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احثوا في وجوه المداحين التراب. فقال المداحين، والمداح فعال الذي بالغ في مدحه واتخذ المدح ديدنا له، فهو من عادة يثني على الناس ويزكيهم، فأثنى هذا الابن على والده وزكاه. هذه التزكية التي هي من أعظم التزكيات وأجلها وأشرفها، أن يزكى الإنسان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وقدوة الأخيار والصالحين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ثم يثنى أيضا بأنه لم يغير ولم يبدل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحب الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين. وفي ذكر هذا التابعي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيه دليل على أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يحتجون بسنة الخلفاء الراشدين، وهذا هو الذي دل عليه الدليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فأمرنا باتباع سنتهم. والمراد بهذا أن الخلفاء الراشدين إذا سنوا سنة اتبعوا في هذه السنة، لأن الله وفقهم فهم أكمل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينل أحد ما نالوه من الفضل، ولذلك امتدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة. فالمقصود أنه ذكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة على الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين منفصلين ومجتمعين. ولذلك احتجوا بالسنن العمرية في مسائل الخراج والجزية وفي مسائل العشور، واحتجوا بسنة عثمان في أذان الجمعة، واحتجوا بغير ذلك من السنن الثابتة عن الخلفاء الراشدين مجتمعين ومنفردين. وفي قوله: أي بني محدث، فيه دليل على أن القنوت تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله محدث يعني المداومة على القنوت، وليس المراد أصل القنوت، فأصل القنوت لا شك أن الأحاديث فيه صحيحة. ومن هنا عندنا صحابي يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت، بل صحابة وأكثر من صحابي، وأحاديثهم كالشمس في الصحيحين وغيرهما ثابتة لا إشكال في صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نقول المثبت مقدم عن النافي؟ نقول لا، لأن النافي لم ينفي أصل القنوت، وإنما نفى المداومة على ذلك. ومن هنا يحمل حديث من أثبت على فعله عليه الصلاة والسلام عند وجود السبب والموجب، وحديث من نفى على نفي مداومته عليه الصلاة والسلام بعد، أي بعد انتفاء السبب والموجب. ومن هنا تكون من السنن العارضة التي شرعت لأسباب تزول بزوالها، فإذا وجد السبب والمقتضي فإنه يقنت. السؤال الآن: القنوت كلام في الصلاة وذكر زائد في الصلاة بالدعاء للمسلمين وعلى الكافرين، وفي الأصل أنه الواجب على المصلي أن يشتغل بصلاته وأن لا يخرج عن هذه الصلاة بأمر خارجي حتى ولو كان من هذا الشكل وهو الدعاء، إنما يدعو في الموضع الذي شرع الله له الدعاء كالسجود بعد التشهد، لكن بعد رفعه من الركوع موضع مخصوص، أو قبل رفعه من الركوع قبل ركوعه المذهب مذهب المالكية ومن وافقهم، فالأصل ألا يفعل هذا الذكر الزائد. فإذا كان الأصل ألا يفعل، جاءت السنة بالفعل وجاءت السنة بسبب، فمن هنا قالوا يقنت عند النازلة، ثم لما كان الذي قنت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يسموه شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول يشترط في القنوت إذن ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت، والصلاة عبادة توقيفية لا يقنت فيها إلا بسبب وموجب، وجاء هذا السبب والموجب على هذا الوجه فتقيد به، وهذا مسلك في الأصول وقاعدة ينبغي على كل طالب علم أن يلتزمها، أن الأصل يبقى كما هو، وأن المستثنى من الأصل ينبغي أن يتقيد فيه طالب العلم بما ورد. الوجه الثاني قالوا إن إذن الإمام لا علاقة له بالعبادة، فهذه عبادة شرعت لحاجة المسلمين بغض النظر عن كونه يأذن أو لا يأذن، فسببها قائم. ومن هنا قالوا يشرع أن يقنت سواء أذن أو لم يأذن، وكلا القولين له وجه سواء قلنا بإذنه أو بعدم إذنه. فالمقصود أن الاستثناء من الأصول العامة يصحبه تقيد بالوارد، وإذا تقيد بالوارد هل يستصحب الصورة مع المعنى أو يقتصر على السبب والمعنى الذي من أجله شرع ذلك الذكر وشرعت هذه العبادة. وقوله رضي الله عنه أي بني محدث، الحدث هو الطارئ الجديد، يقال حدث كذا إذا طرأ وجد. ووصفت الأمور التي ليست لها أصول في الشريعة ولم تدل الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأصول المستنبطة عليه على مشروعيتها، ووصفت بكونها محدثات وبدع لأنها جدت على الدين، وإذا جدت على الدين فليست من الدين في شيء. ومن هنا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال أكملت لكم دينكم، فإن جاء شيء خارج عن هذا الأصل والدين فقد حدث وطرأ، بمعنى أنه لا أصل له في شرع الله وليس من دين الله وليس في دين الله وليس له شيء في دين الله عز وجل. وقال ومن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بهذا الوصف، وصفها بكونها بدعة، البدع هو الشيء الجديد، ووصفها بكونها حدثا لأنها حدثت وجدت وطرأت. ومن هنا نجد العلماء يقولون بدعة ويقولون ليس له أصل، وكلا العبارتين لها مدلولها ولها عبارتها، وينبغي أن لا يحكم بالبدعة والتبديع والحدث إلا العلماء الراسخون الذين يعرفون أصول الشريعة ويعرفون الشيء الذي له أصل ويعرفون الضوابط المعتبرة للحكم بالبدعة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في حديث البدعة. نسأل الله أن ييسر ذلك بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. قال وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا في أكثر من ذلك. هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله في بيان حكم العطاس في الصلاة، ما علاقة هذه المسألة بالقنوت؟ حقيقة هذا الباب والأبواب التي سبقت بعد أبواب الصلاة وأحكامها وسجود السهو لها صلة وثيقة بالصلاة. فبعد أن بين الأصول المعتبرة وصفة الصلاة وأحكام السهو فيها، شرع في بيان الأمور التي شرعت لأسباب، منها القنوت. والقنوت من الأمور القولية. وبعد بيانه للقنوت شرع في بيان حكم من عطس في الصلاة، وحينئذ يرد السؤال من ناحية القول، تشميت كون العاطس يحمد الله جل جلاله وكون الغير يشمته. فهذه مسألة مشتركة مع مسألة القنوت في الذكر القولي في الصلاة، الذي هو ليس من أصل الصلاة. ليس من أصل الصلاة أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما ورد. هذا اللفظ وهو الحمد بعد العطف العطاس شرع خارج الصلاة ولم يشرع داخل الصلاة. فمن هنا يرد السؤال، لو أن إنسانا عطس فحمد الله عز وجل هل يحكم ببطلان صلاته أو لا؟ فالمناسبة بين هذا الباب والباب المتقدم في الذكر القولي. والذكر الذي في القنوت سببه عام، والذكر الذي في العطاس سببه خاص. والأصل أن يقدم العام على الخاص. فبعد أن بين ما يتعلق بالقنوت العام شرع في بيان حكم العطاس في الصلاة. العطاس في الصلاة من حيث الأصل العلماء جماهير العلماء على المنع من الحمد في الصلاة المفروضة جهرا، وأن المنبغي للمصلي إذا صلى وعطس أن يحمد الله في نفسه وأن لا يتلفظ. والسبب في هذا أن ننبه على قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، وهي أن أي مسألة من مسائل العبادات والمعاملات ينبغي أولا أن نرجع إلى الأصل وأن نعرف الأصول. وهذه الأصول المراد بها ما دلت عليه الأدلة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دلت عليه الأدلة المنصوصة في كتاب الله عز وجل التي قعدت مسائل الباب. هذا الذي يسميه العلماء الأصول. وقولهم من عرف الأصول رزق الوصول، ليس أصول الفقه. مراد بالأصول أصول الأدلة والنصوص وما دلت عليه من تقعيد للأبواب وفروع بنيت عليها واستثناءات أخرجت منها. فمن رزقه الله معرفة الأدلة ونصوص الكتاب والسنة في التأصيل، وعرف الفروع التي بنيت والمستثنيات التي استثنيت، فقد جمع الفقه وفقه عن الله عز وجل، ولا تشكل عليه مسألة، ولا يشكل عليه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. هذه قاعدة دائما في أي باب تسأل عن الأصل فيه. فإذا ضبطت أصله عرفت فرعه، وإذا عرفت فرعه سألت عن المستثنيات من هذه الفروع وما دليل استثنائها، وهل يقوى على الاستثناء أو نردها على الأصول. إذن عندنا مسألة العطاس في الصلاة، هل الأصل في المصلي أن يتكلم أو يسكت؟ الجواب أن يسكت، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمر بالسكوت ونهى عن الكلام كما في الصحيحين من حديث زيد رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، نهينا عن الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن الله أحدث في صلاتكم أمرا، وإن مما أحدث أن في الصلاة شغلا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الاشتغال بغير أذكار الصلاة ومنع من الكلام. المشكلة عند العلماء حينما تأتي الأصول وتدل على مسائل الباب تأتي أحاديث يحتمل أنها كانت قبل النسخ ويحتمل أنها بعد النسخ، فإن كانت بعد النسخ فهي استثناءات. ومن هنا تجد العلماء رحمهم الله يختلفون في كثير من المسائل بسبب هذا المعنى. فالمسألة التي معنا هنا في عطاس الرجل في قوله عليه السلام من المتكلم أثبت أنه كلامه في الصلاة، وعندنا نص أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهو في صحيح مسلم، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله. فإذا الأصل ألا يتكلم، فلما جاء هذا الحديث قالوا الأصل أنه إذا عطس يحمد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عطس فليحمد الله. فإذا حمد الله عز وجل فهو في الصلاة، وحينئذ يكون قد تكلم، لأنه ربما يكون قائما أثناء قراءة الفاتحة، فإذا كان قائما مأمور بتلاوة القرآن ولم يؤمر بالتسبيح ولا بالتحميد ولا بالاستغفار، وإذا كان في الركوع فإنه مأمور بالتسبيح وتعظيم الله، قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهكذا في السجود وهكذا في التشهد، فهو مقيد بأذكار شرعية. ثانيا أنه لو كان مثلا بعد الرفع من الركوع، قلنا بعد الرفع من الركوع في حمد، ربنا ولك الحمد، لكنه حمد في الصلاة لا لمعنى خارج عن الصلاة. فهو إذا حمد بعد رفع رأسه من الركوع، لو قال قائل: طيب لو حمد بعد رفع رأسه من الركوع، نقول إن الأصل أن يحمد للصلاة لا للعطاس، لأنه إذا حمد للعطاس خرج عن كونه مصليا، لأن الحمد ولا يجزي حمد العطاس عن حمد الصلاة، لأن حمد العطاس في قول طائفة مندوب، وحمد الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والصحيح مذهب الجمهور أن قولة ربنا ولك الحمد واجب من واجبات الصلاة. فإذا إذا ثبت هذا فإن هذا الحديث أجاب عنه العلماء بأجوبة. أولا لا ندري هل هو سابق للنسخ أو متأخر، فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وكان الرجل يكلم صاحبه، وكان الرجل يتحدث مع صاحبه، والصحابي تكلم بهذا، قوية الشبهة بأنه قبل النسخ. ثانيا أن الرجل عذر لجهله بالحكم إن كان بعد التشريع، ومن هنا قالوا: من عطس فلا يتلفظ، وإنما يحمد الله عز وجل في نفسه، وأما إذا عطس غيره فإنه لا يشمته، لأنه إذا قال له يرحمك الله فقد أجاب الغير وتكلم بكلام خارج عن الصلاة. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يستقبل الصلاة وأن صلاته بطلت، لأنه تكلم وخرج عن كونه مصليا، والكلام الأجنبي عن الصلاة موجب للحكم ببطلانها. وفي قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، أولا أن الحمد من أحب وأجل الأذكار التي يحبها الله عز وجل، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا حمد الله من قلبه مخلصا لوجه ربه ملأ الحمد ميزانه، فقط إذا قال الحمد لله خالصا من قلبه ملأ الله بها الميزان، وهذه نعمة عظيمة. ولذا ولو لم يكن في الحمد شرفا وفضلا إلا أنه توحيد لله لكفاه ذلك، لأنه لا يحمد العبد ربه إلا وهو مؤمن أنه رب الأرباب، المتفضل بالنعم ودفع النقم، المستوجب علينا ثناءه بما هو أهله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في شرف الحمد إلا أن الله عز وجل استفتح به الأمور كلها، فقال تعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة، واستفتح به أحب الكلام إليه وهو كتابه، فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، فجعل الله أولها وأول آية فيها الحمد لله رب العالمين. وهذا يدل على شرف الحمد وفضله، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستفتح به أحب الكلام إلى الله وهو المواعظ والذكر، فكان يحمد الله سبحانه وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها في قصة بريرة، فقال: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فكانت سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. ووصف الله أهل الجنة الذين باعوا أنفسهم لوجهه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدهم بالجنة وأن يدخلهم دار كرامته وأن ينعم عليهم بواسع مغفرته ورحمته، فقال: التائبون العابدون الحامدون. فجعل من صفاتهم الحمد لله سبحانه وتعالى، ومن هنا قالوا إن الحمد وسيلة لحسن الخاتمة وحسن العاقبة، ومن حمد الله رضي الله عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فحمد الله عز وجل من أحب الأقوال التي ترضي الله جل وعلا عن عبده. كذلك أيضا لم يتوقف هذا الصحابي عن قول الحمد. الحمد ألف الحمد للاستغراق، يعني جميع المحامد لله وحده، فتكون اللام للاختصاص أي خاصة بالله عز وجل، أو جنس الحمد لله، وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك من يقول الحمد لله وهو يعرف معنى الحمد لله، أي أن الله سبحانه وتعالى له جميع الثناء والتمجيد الذي هو أهله. والحمد يخالف الشكر، يعني بينه وبين الشكر اجتماع وافتراق، فالحمد أعم من الشكر والشكر أعم من الحمد، هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه، هذا خص من وجه وهذا خص من وجه. فالحمد يكون بسبب النعمة وبدون نعمة، ولكن الشكر لا يكون إلا بنعمة. ومن هنا يشكر العبد على النعمة ويحمد سواء حصلت النعمة أو لم تحصل، لأن الحمد هو الثناء. ولذلك يقولون: أثنى فلان على فلان ولو لم يكن فلان قد أحسن إليه. مثال: لو أن رجلا كريما معروفا بالإحسان إلى الناس، لو أن رجلا كريما معروفا بالإحسان إلى الناس، فإنك تقول فلان رجل كريم رجل طيب، فتكون قد حمدت فعله، مع أنك لم تأخذ منه شيئا ولم يعطيك شيئا. فإذا أنت تثني سواء بسبب أو بدون سبب بالنسبة لك أنت، ولكن لا تشكر إلا من أحسن إليك. ومن هنا صار الحمد أعم من الشكر من جهة السبب، والشكر أعم من الحمد من جهة الوسيلة. فالحمد لا يمكن أن يكون إلا باللسان لأنه قولي، والشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح والأركان. فالشكر باللسان أشار الله تعالى إليه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث، فمن قال كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت ضالا فهداني الله، وكنت وضيعا فرفعني الله، وكنت فقد حمد ربه. هذا حمد قولي. والحمد الفعلي الشكر القولي. والشكر الفعلي أن يستغل الإنسان نعم الله في طاعة الله، وهذا منه قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالأعمال، ويكون أيضا الشكر بالجنان، ومنه قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا فضل الله فيها. فإذا الشكر يكون بالجنان وباللسان وبالجوارح والأركان، والحمد لا يكون إلا باللسان. فأصبح الحمد خاصا من جهة الوسيلة، والشكر أعم من هذا الوجه. وقد جمع بعض الفضلاء وسائل الشكر بقوله: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي أعمل في خدمتكم، ولساني أثني عليكم، والضمير المحجبة أعتقد فضلكم. فهذا كله من عموم الشكر. وقوله الحمد لله حمدا كثيرا لم يقف عند قوله الحمد لله، والذكر على حالتين: ذكر مطلق وذكر مضاعف. فإذا قال الإنسان سبحان الله هذا ذكر مطلق، سبح الله حمد الله، قال الحمد لله أطلق حمده وأطلق تسبيحه. ولكن حينما يقول سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته، ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا ذكر مضاعف. وحينئذ من قال هذه الكلمة ضاعف الله تسبيحه وتحميده وذكره وشكره. ولو قال الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كتب له ذلك كاملا تاما، فلا يعلم عدد خلق الله إلا هو سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أم المؤمنين وهي تسبح وتذكر، ثم رجع وقد ارتفع النهار، فقال لها: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلتيه لرجحت سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يعني جمل جعل الله لهذه الأمة العمل القليل والأجر الكثير. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله على هذه النعمة والفضل، ولكن من هو السعيد الموفق؟ تصور حينما تقوم من مجلسك أو أنت ماشي في الطريق تقول سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كرر ذلك مئات أو ألوف المرات وانظر كيف تجد في نفسك وكيف تجد من ربك من توفيقه وحبه وتيسيره، وكيف يفتح في وجهك أبواب الخير من حيث لا تحتسب. الذكر المضاعف. لكن الإشكال عند العلماء أن العمل القليل حينما يعطى صاحبه الأجر الكثير هل يسوى بمن عمل العمل نفسه؟ يعني في بعض الأعمال بعض الأقوال تعادل أعمالا عظيمة، وبعض الأفعال اليسيرة تعادل أفعالا عظيمة. من جلس، قال صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة، هذا الشرط الأول أن تكون صلاة الفجر، والشرط الثاني أن تكون في جماعة، ثم قعد في مصلى، الشرط الثالث أن يقعد في المصلى ولا يقوم منه، قعد هذا شرط في مصلى، يعني في المكان الذي صلى فيه، ما قال قعد في المسجد، ما قال ثم قعد يذكر الله، قال قعد في مصلى، لأن حج وعمرة تامة تامة ليست بالهين. الشرط الرابع يذكر الله، ما يقعد يتكلم في فضول الدنيا وأمور الدنيا، ما يجلس يقعد ثم تنزل عليه السكينة وتغشى الرحمة وينام حتى إذا طلعت الفجر قام يصلي، فقعد يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس، هذا الشرط الخامس، ثم صلى ركعتين. هذه كلها شروط. قال كان له كأجر، هنا الإشكال، كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هل من فعل هذا الشيء يكون كمن حج فعلا ويعطى ثواب الحاج؟ ثانيا، قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، في رواية فصلى فيه ركعتين ولكنها ضعيفة، لكن رواية فصلى فيه، حتى لو ذهبت وصليت الظهر والعصر فقد انطبق عليك الحديث لأنه قال فصلى فيه وهذا مطلق، كان له كأجر عمرة. السؤال هل يسوى بمن فعل؟ الجواب لا. العمرة لها أجر يسمى أجر الأصل، فمن حج واعتمر العمرة كعمل صالح لها ثواب، لكن من اعتمر من بلد بعيد ليس كمن اعتمر من بلد قريب، ومن اعتمر في الزمان الشديد الحر والقر والمشاق ليس كمن اعتمر في الزمان البارد اليسير خفيف المؤونة، ومن اعتمر بالوسائل المريحة ليس كمن اعتمر بالوسائل الشاقة، ومن اعتمر فقير اليدين لا يجد إلا قليل المال ليس كمن اعتمر. كل هذا بينته السنة. سبق درهم 100 درهم، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل لا يجد إلا درهما أنفقه في سبيل الله، ورجل غني ثري أنفق 100 درهم من عرض ماله، قال أعطوا فلان 100 درهم. هل الدرهم عند الفقير الذي لا يجد إلا هذا الدرهم مثل 100 درهم عند الغني؟ فإذا هناك كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، فالذي يحج ويعتمر حقيقة له أصل الثواب مع المضاعفة بالتعب والعناء، والذي ذكر له أصل الثواب، ومن هنا لا تشكل المسألة، فلا يسوى بين العامل وبين غير العامل، ولا يسوى بين من جد واجتهد وبين من لم يكن منه ذلك. ففي هذا الحديث قال حمدا كثيرا، وكثيرا صفة للحمد تقتضي أن يكون كثيرا، والله أعلم بكثرته، الله أعلم بكثرته، كثيرا طيبا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، مباركا فيه، البركة هي الزيادة والنماء، والشيء المبارك هو الذي زاد خيره، والله عز وجل جعل الأشياء مباركة وممحوقة البركة والعياذ بالله. ولو أن الإنسان أعطي أموال الدنيا كلها ولم يضع الله له البركة في ماله لم ينفع ذلك بشيء، ولو صب الذهب والفضة في حجره ولم يبارك الله له فإن ذلك لا ينفع. ولذلك لربما يجد الإنسان أنه يأخذ المال من عشرات الألوف ومئات الألوف ولا يبقى عنده إلا أيامه، بل ربما لا يبقى عنده إلا سويعات والعياذ بالله، ولربما يعطى عشرات الألوف، ولربما تكون عنده الآلاف اليسيرة والألف والألفان، وعنده المئة والمئتان، ويضع الله فيها البركة فتزداد وتكثر حتى تصير بأضعاف أضعاف. هذه البركة تكون في المال وتكون في الولد وتكون في الدين وتكون في الدنيا. بركة الدين يلتزم الملتزم، فتجده بعد التزامه لا يفتر لسانه عن استغفار الله والتوبة إلى الله، ويلتزم الملتزم فتجده بعد التزامه لا يفتر عن بر الوالدين وصلة الرحم والصدقة والإحسان وذكر الله سبحانه وتعالى بالأعمال الطاعة الأعمال الخالصة التي يحبها الله ويرضاه، فبورك له في التزامه. فلربما تمر عليه السنة مجتهدا في طاعة الله تعادل عشرات السنين من غيره ممن هو ممحوق البركة في التزامه واستقامته. وكذلك أيضا تكون في الدين في العلم، قد تجد الشخص يحفظ السورة والسورتين والثلاث من كتاب الله فلا يفتر عن تلاوتها، دائما يقرأها وهو قائم وهو قاعد، كلما وجد فراغ جلس يرددها وكره، فكم من ملايين الحسنات ينالها. ثم إذا وجد أحد لا يعرفها علمه إياها، علمه تلك السور وحفظه إياها، وتجده يحرص على بذلها للخير للغير وتعليمها للغير، فينال بها مثاقيل الحسنات، وتجد الشخص يأخذ أعلى درجات العلم وشهادات العلم وثناء العلم من العلماء، ويقال أنه دكتور أو أنه عالي الدرجة، ثم يجلس بجوار الشخص يقرأ القرآن فيخطئ في كتاب الله ويغير ويبدل في حروفه وكلماته، ويقول أنا أرد على مثل هذا، لأن البركة سلبت من علمه. فتجده لا يتكلم إلا في أحوال ضيقة، ولا يتكلم إلا في أماكن مخصصة، ولا يتكلم إلا بأسلوب معين، لأن الله نزع البركة من كلامه. البركة هي أساس كل شيء، ولذلك كان في الدعاء الماثور في دعاء الحسن في دعاء الوتر علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وبارك لي فيما أعطيت، يعني أنزل لي البركة فيما أعطيت ووهبت لي. وإذا كان الإنسان مباركا له مباركا عليه فقد أصاب الخير الكثير. ولذلك امتدح ولي الله ونبي الله هذه النعمة من ربه، فقال سبحانه عن عبده يحيى ونبيه يحيى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالله يبارك للعبد. ومن آثار البركة في الدين أنك تجده لا يذهب لأحد ولا يجلس مع أحد إلا وعظ إلا نصح إلا أرشده، وجعلني مباركا أينما كنت، لا يأتي في مجلس إلا جعل الله هذا المجلس مجلس ذكر وخير، ولا يأتي لأناس متفرقين إلا جمعهم الله به، ولا متشتتين إلا ألف بين قلوبهم فأتلفوا به، ولا يأتي لأناس جاهلين إلا علمهم الله به، ولا يأتي لأناس فيهم هم وغم وكرب إلا فتح الله عليه فتبددت همومهم وزالت غمومهم بفضل الله عز وجل عليه، وجعلني مباركا أينما كنت. وتكون البركة في الدنيا كما ذكرنا في الأموال، فإن الله إذا وضع البركة في مال العبد فإنه يكون كأضعاف أضعاف من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يبارك لنا فيما أعطى من نعمة الدين والدنيا، وأن يجعل ذلك عونا على طاعته ومرضاته. جاء جرير بن عبد الله بن الخطفة الشاعر المشهور التميمي رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز، واستأذن الشعراء في الدخول على عمر فمنعهم، وقال إنه بيت مال المسلمين ولا أعطي، لأن الشعراء جاءوا يريدون المال، ولا أستطيع أن أعطي من مال الله شيئا. فما زالوا يراجعون، فما زالوا به حتى قال من بالباب؟ قالوا فلان. قال أهو الذي يقول كذا وكذا؟ لا والله لا يدخل عليه. قالوا الأخطل؟ قال لا والله لا يدخل علي ابن النصرانية. قالوا فلان فلان، حتى قالوا جرير، قال اللهم جرير. فدخل جرير وامتدحه، فلما فرغ من مدحه قال يا جرير إنه مال الله، ولا أستطيع أن أعطيك شيئا من مال الله، ولكن هذه 100 درهم أسأل الله أن يبارك لك فيها. جرير كان يأخذ عشرات الألوف من الدراهم، وشعره من أفحل فحول شعراء العرب خاصة في ذلك العصر، فكان رحمه الله معروف بقوة الشعر ومدحه تسير به الركبان. فالشاهد قبل هذه 100 درهم. قال جرير عن نفسي فخرجت من عنده فاشتريت بهذه 100 درهم شياه غنم فوقع الله فيها البركة فأصبحت بألوف، وما زلت أرتفق بهذا المال إلى يومي هذا، وهي 100 درهم لكن وضع الله فيها البركة، فالبركة إذا وضعها الله عز وجل زادت ونمت. فقال مباركا فيه، أي أنه كثير البركة، مباركا عليه، وقيل مباركا عليه المراد به الدوام والبقاء، أي أنه يدوم ويبقى ولا يزول ولا ينفد، كما يحب ربنا ويرضى، أدب مع الله عز وجل، أي أن هذا الحب على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، وإذا تأدب العبد مع ربه رفع الله منزلته وأعلى مقامه. فقال هذا الحمد على هذه الصفة كثيرا طيبا مباركا مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. وهذا من أجمل وأجل ما يكون، أن يكون عمل العامل وقول القائل كما يحب ربنا ويرضى، وأن تسأل الله دائما أن يجعل حالك على أحسن الأحوال، وهو حال المحبة والرضا. فأسعد الناس وأسعد الخلق من كان في محبة الله ورضاه. فأما المحبة فلا تسأل عن حالها، فإن العبد إذا أحبه الله فتح في وجهه أبواب الخير حيثما كان، وإذا أحب الله عبدا نفحه برحمته، فمن طاعة إلى طاعة، ومن بر إلى بر، ومن خير إلى خير، حتى تحسن خاتمته. وأما الرضا فأعظم شيء في الدنيا والآخرة يهبه الله عز وجل لعبده وأمته أن يرضى عنه، وهذا الرضا نعيمه أعظم من نعيم الجنة. إذا كان العبد قد رضي الله عنه فقد أصاب نعمة فوق نعمة الجنة. قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع على أهل الجنة ويقول هل رضيتم؟ يقولون ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله تعالى ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فمن رضي الله عنه فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة. الرضا هو أعظم شيء، وليس المهم أن تحب الله، ولكن الأهم أن يحبك الله. قد يكون الإنسان يحب الله ولكن الله ما يحبه، عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه، ظالما للناس، آكلا لأموالهم. الأهم أن الله يحبه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هذا أعلى مقام للعبد، المحبة من الله والرضا. فإذا رضي الله عن عبده أسعده. ولذلك قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن رضي الله عنه قرت عينه وابتهج قلبه وانشرح صدره واطمأن فؤاده وأصاب الخير كله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الرضا. قال أيكم المتكلم؟ كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال 3 مرات، وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم والإمام إذا رأى شيئا في المسجد أو من المصلين أو من المؤمنين أن ينبه صاحبه على ذلك الشيء. فهاب الصحابة أن ولم يستطع الصحابي أن يجيب مباشرة، وكان صلى الله عليه وسلم مهابا بين أصحابه لشرف أصحابه رضي الله عليهم ولعظيم حقه أولا وآخرا. فكان أهل الفضل، أهل الفضل وأهل المنازل الطيبة الكريمة إذا صحبهم أمثالهم ممن هم على شاكلتهم عرفوا حقوقهم، فتأدبوا معهم حق الأدب وعرفوا كيف يتعاملون معهم. فالصحابة رضي الله عليهم صفوة اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فأعطوا الأدب على أجمل صوره وأكمل حلله رزقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن سهلا لما رجع إلى قريش قال والذي يحلف به سهل يوم الحديبية، وكان قد راقب الجيش وراقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فلما رجع إلى قريش قال له قريش ما وراءك يا سهل؟ قال والذي يحلف به سهل ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، والله ما حدثهم إلا أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير من الأدب. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يرفع وجهه في بصره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاب الصحابة. وهذه الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عطية من الله، لأنه الهيبة تعطى على قدر صلاح الإنسان وما بينه وبين الله عز وجل. وكانوا يقولون من كان شديد الخوف في قلبه فيما بينه وبين الله رزقه الله هيبة الناس ومحبة الناس. فالإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان لا يستطيع أحد أن يتكلم في مجلسه، وكان مهابا حتى إن السائل إذا سأل مرة لا يستطيع أن يعيد سؤالا من هيبة الإمام مالك. يقول الإمام محمد بن الحسن: والله لقد جلست بين يدي المهدي والهادي والرشيد، ثلاثة خلفاء من المحيط إلى المحيط، من الخليج إلى المحيط، وهم أئمة وخلفاء، والله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. يقول سحنون: ما نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل الأمة خشية لله، فرزقه الله محبة أصحابه وهيبة أصحابه، فلم يجيبوه ولم يقولوا مباشرة، لم يقل أنا، ثم انظر إلى الصحابة كيف سكتوا، ما قالوا فلان فلان الذي تكلم، أدب أدب حتى من الصحابة، تركوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. ومن هنا قالوا من جلس مع العلماء لا يتدخل في تقويم الناس إذا كان العالم يريد أن يقوم. وأما هناك أحوال كان الصحابة يتولون إرشاد بعضهم لبعض وتوجيه بعضهم لبعض، لكن إذا فطن الصاحب لصاحبه ولذي المنزل والفضل أن له غرضا في توجيه الشخص يسكت، وإن كان الأصل أن يكفى مثل هذا. الصحابة سكت، تركوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل، ما تدخلوا. فقال المرة الأولى المرة الثانية لماذا سكتوا؟ لأنه قال من المتكلم؟ فوجه، انظر كيف يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون الدقة في الكلام، الدقة في العبارات، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المتكلم أن يتكلم بنفسه. من المتكلم؟ فالخطاب توجه لشخص مخصوص عن شيء مخصوص، فحينئذ سكت الصحابة رضي الله عنهم. فقال قالها الثانية قالها الثالثة، فرد رفاعة رضي الله عنه وأجاب، قال أنا يا رسول الله وأبتغي بها الخير، يعني ما قلت هذا إلا وأنا أبتغي الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، نزل عليه الوحي من السماء، نزل عليه جبريل الأمين بهذه البشارة العظيمة لهذا الصحابي الذي رجف قلبه أن يكون مخطئا مسيئا، فقال: والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها في أيهم يصعد بها إلى السماء، وفي لفظ أيهم يكتبها. في قول يصعد بها إلى السماء دليل على علو الله جل جلاله، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها النصوص: يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا هو المذهب الحق أن الله فوق. قال أين الله؟ قالت في السماء. فإثبات الفوقية لله عز وجل دلت عليه دليل الكتاب ودليل السنة. وحتى البهيمة تعرف هذا، البهيمة إذا أصابها الأناء والبلاء وهي تريد أن تضع ولدها ماذا ترفع؟ تفعل ترفع بصرها إلى السماء. قال بعض العلماء: يا سبحان الله، حتى البهائم أعرف من أهل البدع، حتى البهيمة حينما يصيبها لم ترفع بصرها إلى السماء. إثبات هذه الصفة لله جل جلاله. فقال يصعد بها إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة. فالمقصود أن إثبات الفوقية لله عز وجل دلت عليه أدلة كتاب السنة في قوله يصعد بها، وفيه دليل على فضل الكلام الصالح والذكر لله عز وجل، وأن الملائكة تحب كل شيء يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الملائكة تحب ذكر الله عز وجل. هؤلاء الصفوة الذين اصطفاهم الله عز وجل لذكره وشكره: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا نظر الإنسان أنه والعياذ بالله مستغن عن ذكر ربه، فليعلم أن ملائكة قدسه وملائكته سبحانه وتعالى تسبح له الليل والنهار لا تفتر. وفي البيت المعمور كما في الحديث الصحيح: في السماء يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. كل يوم 70,000، أين نحن لهؤلاء الذين يسبحون الله ويمجدونه ويقدسونه سبحانه وتعالى؟ فتصعد تفرح بهذا الذكر، ولذلك تجد حتى يوم الجمعة تطوي صحائفها وتجد تستمع للخطيب في خطبته وفي ذكره لربه. فابتدرت هذه الملائكة، وفي قوله يكتبها في دليل على كتابة العمل الصالح. وقال بعض العلماء: أن الأعمال الصالحة الفاضلة الخاصة تكتب ولها ديوان شرف، لأن الأصل أن يكتب الملك نفسه، ولكن هذا أمر زائد على كتابة الملك. وقال 34، والذي يكتب الحسنات ملك واحد، والذي يكتب السيئات ملك واحد، لكن لشرف الطاعة زاد كتبتها. وهذا ديوان شرف للعبد في ذكر الله عز وجل وشكره. دل الحديث على ما ذكرنا من هذه المسألة، والذي اختاره العلماء أنه لا إذا عطس في صلاته لا يحمد باللفظ. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة نافلة كما ذكر الإمام الترمذي، ولكن جاء في الرواية الحسنة أنها كانت صلاة المغرب، وأن الحادثة وقعت في صلاة المغرب. ومن هنا يضعف قول من قال إن هذا في النافلة وليس بالفرض في الفرض، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا عطس الخطيب وحمد الله فهل يشمته المأمومون؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا الأسبوع القادم أعتذر عن الدرس، نسوا الأسبوع القادم فقط نظرا لوجود بعض الظروف الخاصة، وإن شاء الله نستأنف الأسبوع الذي بعده. أما ما سألت عنه أخي في الله من كون الخطيب يعطس، فالأصل ألا يحمد جهرا، وأن يحمد الله في سره كما ذكرنا. وإذا حمد جهرا ورد عليه أحد المأمومين، فمذهب بعض العلماء أن الإمام إذا تكلم ورد عليه المأموم أن هذا لا يقدح في حال المأموم في جوابه للإمام. واستدلوا على ذلك بحديث أنس في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ومن هنا قالوا أن هذا خطاب بين المأموم والإمام، ومع ذلك قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يعده لغوا في الجمعة، لأن الخطاب كان بين المأموم والإمام. ثانيا قالوا إن اللغو في الجمعة لانشغاله عن الإمام، فإذا كان مع الإمام نفسه لم ينشغل. وهذا هو وجه من قال إن التأمين إذا دعا الإمام يؤمن جهره، وأن المأموم إذا أمن جهره لا بأس ولا حرج عليه، ويختار بعض العلماء والصحيح أنه يؤمن سرا ولا يؤمن جهرا. لكن هذا من الأدلة لهم أنه خطاب بين المأموم والإمام كما وقع في حديث الأعرابي. فالأصل أنه يحمد الله عز وجل في نفسه وأن لا يحرج المأمومين لكي يقول. لكن هناك من أهل العلم من أجاز للمأموم فضلا عن الإمام إذا كان في الجمعة وعطس أن يحمد الله، وأجاز للمأموم الآخر أن يرد عليه، وهو مذهب بعض العلماء. قالوا لأنه حمد الله من الذكر، وحال الخطبة ليس بحال الصلاة، فيجوز أن يشمت المأموم لأن يشمت الأخ أخاه، لأن هذا من ذكر الله عز وجل، وواجب عليه أن يشمت، لأنه إذا عطس يجب عليه أن يشمته. فإذا كان هذا الأصل قالوا يجوز له أن يفعل أن يقول هذا القول، لأنه واجب عليه ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك، وإن كان الصحيح أن يكون سرا. وعلى الإمام دائما أن يحتاط في المسائل الخلافية فيأخذ بأحوط الأقوال صيانة لصلاة الناس وعبادتهم، وهذا من فقه الإمامة، يكون الإمام على تحفظ، نصيحة لعامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. لأنه بعض الأحيان يقع خلل، ذكر بعض العلماء قال: عطس أحدهم في صلاته فقال له قال الحمد لله، قال الثاني يرحمك الله، قال الثالث الحمد لله أني لم أتكلم. يعني يقع من الناس سهو، يقع من الناس خلط في الصلاة، خاصة في بعض الأمور التي تطرأ وتهجم فجأة، يحصل عند الناس خلل، لأن الشيطان بالرصد والنفس الأمارة بالسوء بالرصد، فإذا جاء عارض كمان زاد الأمر مصيبة على مصيبة. ومن هنا قالوا أن الإمام يكون على تحفظ ووقاية وصيانة، حتى أن بعض العلماء يقول أنه إذا أخطأ الإمام أثناء الصلاة وغلب على ظنك أنك لو جئت تسبح له أنه يقع في مصاب أكبر أو في بلاء أكبر تتحفظ، يعني تتقي الأشياء التي، لأنه دفع المفسدة العليا بالمفسدة الدنيا، لأنه ربما يقع منه ما هو أشد من هذا كله. فعلى كل حال الأصل أن الإمام يتقي هذه الأشياء حتى يكون في خروج من الخلاف، وذلك أحوط وأسلم وأمر مستحب، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا عطس الإنسان مرات عديدة خارج الصلاة هل يشرع تشميته في كل مرة يحمد فيها الله؟ أثابكم الله. الأصل أنه إذا عطس أن يحمد الله عز وجل وأن يشمت من سمع حمده، ويعتبر هذا يعني على الكفاية، فإذا شمت واحد سقط عن الباقين اللزوم. وإذا تكرر منه ذلك، بعض العلماء يقول إن الأمر إذا ضاق اتسع، مثلا لو أن شخصا يحفظ القرآن، يريد أن يحفظ سورة وفيها سجدة، يسجد في أول مرة ثم بعد ذلك يقرأ السجدة ولو مرات، يعني يغتفر في عند التكرار، فيقول الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فهنا يقولون إنه يحمده المرة الأولى والثانية، فإذا كرر الثالثة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه مبتلى، يعني مسكوم مريض، فإذا كرر العطاس ثلاث مرات متوالية ثبت أنه مسكوم وأنه مريض. فهم بعض العلماء من هذا أن قوله مريض وأنه مسكوم يصبح في هذا الحال عارض، وحينئذ لا يشرع، لا هو أن يقول الحمد لله، ولا يشرع أيضا أن يشمت لأنه تبين أنه مريض. إيش الفرق بين كونه عارض ومريض؟ العجيب الآن الطب يثبت أنه في حال العطاس يتوقف القلب، يعني أقل من الثانية على وجه، يعني يمكن الإنسان يكون فيه على يعني شفى الهلاك تماما، ممكن أن تفنى روحه في هذا اللحظة. ولذلك إذا انتهى العطاس قال الحمد لله، فشرع لمعنى إذا كان على الطبيعة، لكن إذا كان داء ومرضا في الأنف وزكاما في الأنف فهذا عارض خارج عن الأصل. جاء الطب الآن يؤكد هذا المعنى الذي اختاره بعض العلماء. لكن إذا كرر الإنسان الحمد وهو مريض، وذاك ما شاء الله يبغى الأجر، صار كل ما عطس يقول له يرحمك الله، فهذا لا شك أفضل. أرى أنه يعني البقاء على الأصل خير وبركة، هذا يذكر الله وهذا يجيبه. لكن إذا حصل تعب وعناء وأراد يرتاح، يعني بلغ الأمر المشقة والتعب، هذا أمر آخر. لكن الأصل أنه كلما عطس يحمد الله ويشمت، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن نقيس على قوله سبحان الله وبحمد عدد خلقه، أن نقيس قوله أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الذي يسميه العلماء الذكر المضاعف مفتوح مجاله، لأن هذا أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه على هذا الأصل. ولذلك يجوز للإنسان أن يقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ويجوز أن يقول الأذكار مضاعفة على أي وجه يقتضي التضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ذلك بهذا الأصل. ولكن في الأحوال التوقيفية والأذكار التوقيفية التي وردت في داخل الصلوات أو أماكن العبادات على الصفة الخاصة لا يتجاوز فيها الوارد، يعني يكون تسبيح على الصفة الواردة والذكر على الصفة الواردة، وأما ما عداها يبقى على إطلاقه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي صيغة الحمد بعد العطاس، هل هي أن يقول العاطس الحمد لله فقط، أم الأفضل أن يقول ما ورد في الحديث؟ أثابكم الله. كله جائز، يعني هناك الأصل العام الذي يقع به الإجزاء وهو قولك الحمد لله، وهناك الأصل المفضل اللي ورد فيه الثناء وهو قولك حمدا كثيرا طيبا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، مثل ما ورد في هذا الحديث. فإن أردت قدر الإجزاء الحمد لله، وإن أردت الزيادة فدونك الحديث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل في صيام عاشوراء؟ هل التاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر؟ أثابكم الله. الأفضل التاسع والعاشر، لأن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فقوله عليه الصلاة والسلام لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. والعجيب أن البعض يقول لا يصوم التاسع وحده. عند العلماء شيء يسمونه البقاء على الأصل واستصحاب حكم الأصل، وهو أن الشرع يسكت عن أشياء ثبت دليلها واعتبار الشرع لها، لأن تكرار التنبيه عليها عبث وإضاعة ولغو، يصان عنه خطاب الشرع المنزه عن هذا النقص. ف

كانوا يقولون يسأل العبد ربه النعمة ثم يسأله الخير أن يرزقها أو لا يرزقها، ثم إذا رزق النعمة سأله البركة فيها، فإذا وضعت له البركة سأله أن يحفظ عن حدوده ومحارمه حتى لا تسلط هذه النعمة وتسخر فيما لا يرضي الله. ومنه ولذلك إذا, إذا, إذا, إذا لم يفعل هذا الفعل فقد كفر نعمة الله عز وجل، إذا كان على العكس بحيث سخر النعمة في معصية الله عز وجل. فإذا به شباب قوي في شبابه يتسلط والعياذ بالله على أعراض المسلمين، شاب جميل الصورة فيأخذ من جمال صورته وشبابه ما يتعرض به لعورات المسلمين ونساء المؤمنين، متعرضا لحدود الله، منتهكا لمحارم الله، فلا يلبث أن يستدرج من الله والعياذ بالله، لأنه كفر نعمة الله عز وجل واعتدى حدود الله. ولذلك قال الله عن نبيه يوسف إنه ربي أحسن مثواي، قيل إنه ربي عائد إلى صاحب الدار اللي هو العزيز، وقيل إنه ربي أي الله جل جلاله، يعني وجهان في تفسير هذا، لكن على الوجه الذي ذكرناه أن الله أحسن مثوى العبد وأكرمه، فلا ينبغي له أن يسخر هذا الجمال وهذه النعمة في معصية الله عز وجل، فإذا سخرها في معصية الله استدرجه الله من حيث لا يحتسب. وكان من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولذلك تجد الشاب كأحسن ما أن ترائي جمالا وصحة وقوة وعافية، ما إن يتسلط على أعراض المسلمين فيكفر نعمة الله عليه في الصحة والعافية والفراغ حتى يبتدئ والعياذ بالله يسلب النور من وجهه، ثم والعياذ بالله يمسخ في صورته، فلا تمضي عليه السنة والسنتان، بل ربما لا يمضي عليه الشهر والشهران في هذا الحد من حدود الله حتى يصبح والعياذ بالله ممسوخ الوجه ممسوخ الصورة. ولذلك انظر إليه قبل أن يتلبس بالمعاصي، وانظر إليه بعد أن تلبس بالمعاصي، وانظر البون بينهما، وترى هذا ظاهرا. حتى كانوا يقولون أن أولاد أهل البدع الضالة المكفرة ينشئون أولادهم، يكونوا أولادهم أول ما تراهم على نور الطفولة وبراءة الطفولة ما إن يبلغوا ويلقنوا هذه البدع، مثل والعياذ بالله بدع سب الصحابة واتهام عائشة بالحرام، ثم تظلم والعياذ بالله وجوههم، فيأتيها المقت والسخط والعياذ بالله والظلمة، فهذا كفر النعمة. فمن كفر نعمة الله عز وجل ألبسه الله ثوب نقمته، لأنه عصى وتمرد، ورب له قدرة وعظمة ينبغي أن يخاف منه ويخشى منه، فإن الله قطع اليد في 3 دراهم ربع دينار، لأنه اعتداء لحدوده. فكيف بمن يتسلط على أعراض المسلمين ويكفر نعمة الله عز وجل عليه في شبابه وماله وصحته وفراغه، ثم تجده شابا في صحة فيبتليها الله بالأسقام والأمراض والعلل فتنتكس عليه حياته، ثم يبتليه بالوساوس والبلايا لأنه كفر نعمة الله عز وجل. ولكن ما إن يتوب ويرجع إلى ربه إلا بدل الله ما به، فغسله من ذنوبه وطهره من خطاياه وأعاد عليه الفضل والمنة سبحانه وتعالى، فتجد وجهه يتلألأ من نور الصلاة، ثم يرجع إلى خيره واستقامته فيشرح الله صدره ويبدد عنه همه وغمه. فكفر النعمة أن تسخر في معصية الله جل جلاله، فهذا من التحدي لله عز وجل والتمرد على الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا وأن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.